الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. كيف؟ ها طيب رائع. طيب انتبهوا معي هنا. هات القلم. حفظكم الله، اليوم ينقسم الفعل أيضا إلى قسمين من حيث اللفظ، إلى مجرد ومزيد. ينقسم الفعل إلى كم؟ من حيث لفظه إلى كم؟ إلى قسمين، مجرد أي عن أحرف الزيادة، الثاني مزيد. طبعا هذا الدرس يعتبر مراجعة، هذا الدرس يعتبر مراجعة لمن في باب الإعلال بالنقل والإعلال بالحذف، سيأتي معنا. طيب اليوم الذي نريده تقسيم الفعل من حيث اللفظ إلى كم؟ إلى قسمين، مجرد ومزيد. انتبه معي، هذه مراجعة لما في متن البناء وما وجدت من زوائد في الكتاب، سنقرأها سويا. أولا، ما ضابط المجرد أو ما ضابط المزيد؟ أو كيف نعرف أن هذا الحرف زائد وأن هذه الكلمة كلها أصول مجردة عن الزيادة؟ ما ضابط الزائد؟ هو الذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة بدون علة تصريفية، المزيد أو الحرف الزائد الذي يسقط في بعض التصاريف بدون علة صرفية أو تصريفية، يسقط بدون علة، يعني من العلة التصريفية سقط بسبب التقاء الساكنين، واضح؟ لكن هذا يسقط بدون علة تصريفية، لا توجد علة. مثلا الآن نأتي إلى هذا الأصل، ضرب، ضرب. الآن لو صرفنا ضرب نقول في المضارع يضرب، في الأمر اضرب، في اسم الفاعل ضارب، في اسم المفعول مضروب، مثلا ضراب، وكس عليها. الآن ننظر عند تصريف ضرب، ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب، فلو قال لك قائل ضارب، أين الأصول وأين الزوائد؟ أنت صرف الكلمة ضارب، ضرب، يضرب، الآن سقطت في بعض التصاريف ولا يوجد علة تصريفية لسقوطها، إذا ذلك ماذا؟ زائدة. لو قال لك قائل مضروب، أين الأحرف الأصلية وأين الزائدة؟ أين الأصول وأين الزوائد؟ تصرفها مضروب على اسم مفعول، ماضيه ضرب، سقطت الميم والواو، مضارعه اضرب، ما عندنا لا ميم ولا واو، أمره اضرب، ما عندنا لا ميم ولا واو، مضارعه يضرب، ما عندنا لا ميم ولا واو، اسم الفاعل ضارب، إذا الميم والواو ما لهما؟ زائدا. لماذا؟ سقطت في بعض التصاريف بدون علة تصريفية. إذن الزائد هو الذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة بدون علة تصريفية. واضح إلى هنا؟ رأكم الله، واضح أم لا؟ هذا الزائد. الأصلي لا يسقط في جميع تصاريف الكلمة، لا يسقط إلا بسبب علة تصريفية. المجرد أو الأصلي لا يسقط، الأصول لا تسقط. الآن انظر، ضرب، الضاد والراء والباء موجودة، يضرب، الضاد والراء والباء موجودة، اضرب، الأصول موجودة، ضارب، الأصول موجودة، مضروب، الأصول موجودة. إذن الضاد والراء والباء ما لها؟ أصول. لماذا لم تسقط في جميع تصاريف الكلمة؟ لم تسقط في جميع تصاريف الكلمة. إذن ما ضابط المزيد؟ هو الذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة بدون علة تصريفية. ما ضابط المجرد الأصول؟ لا تسقط في جميع تصاريف الكلمة إلا لعلة تصريفية. ما أدري، يأتي واحد يطفئها، مطفأة قالوا، انظرها مغلقة، قالوا مغلقة وأنا أراها من هنا مغلقة. طيب حفظكم الله، اتضح إلى هنا أم لا؟ اتضح معاكم الله. إذن الزائد هو الذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة بدون علة تصريفية، هذا الزائد. والأصول لا تسقط في جميع تصاريف الكلمة إلا لعلة تصريفية. المجرد أو الأصلي، الأصول لا تسقط. إلى هنا واضح؟ أنتم معنا؟ طيب الآن مثلا هذا ضرب، أين الأصول؟ الضاد والراء والباء. كيف عرفنا؟ صرفنا الكلمة فلم تسقط فعرفنا أنها مجردة. طيب الألف في ضارب زائدة لأنها سقطت، الميم والواو في مضروب زائدة كيف عرفتم؟ سقط. اتضح هذا. لو قال لك قائل أريد أن أعرف أو يقول لك كيف أعرف أن الحرف أصلي أو زائد؟ كيف أعرف أن الكلمة فيها زيادة أو الكلمة مجردة؟ تقول له قم بتصريفها، تأتي بالماضي بالمضارع بالأمر باسم الفاعل باسم المفعول بالمصدر بصيغ المبالغة، قم بتصريف الكلمة. فما سقط فهو زائد، وما لم يسقط ودائما في جميع التصاريف موجود هذا إيش؟ أصلي. طيب نأتي بمثال آخر. من يأتي بمثال؟ ذهب. صرف يعني هل الذال والهاء والباء أصلية؟ لا توجد معنا، لا يوجد معنا حرف زائد. كيف نعرف؟ نصرف الكلمة. ذهب، يذهب، اذهب، ذاهب، مذهوب، ذهابا، ذهاب. واضح؟ إذن الذال والهاء والباء موجودة. طيب ذاهب الألف مالها؟ زائدة. مذهوب الميم والواو زائدة. واضح الآن حفظكم الله؟ طيب لو مثلنا بكتب كتاب، كتب يكتب اكتب كاتب مكتوب كتاب، هنا التاء مالها؟ زائدة. والألف لماذا؟ لأنها ليست موجودة في جميع التصاريف. طيب إلى هنا واضح رعاكم الله؟ طيب الآن ندخل الفعل المجرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لا، المجرد الفعل المجرد على قسمين، الفعل المجرد على قسمين، ثلاثي مثل ضرب، ثلاثي يعني مكون من ثلاثة أحرف، رباعي مثل دحرجة مكون من أربعة أحرف. إذن الفعل المجرد على كم قسم يا شباب؟ على قسمين، ثلاثي ورباعي. الثلاثي مكون من ثلاثة أحرف مثل ضرب، ذهب، أكل، قام، شرب، هذه كلها ثلاثية مجردة لا يوجد فيها حرف زائد. والرباعي مثل دحرجة، ما كان على وزن فعلنا مثل دحرجة، فهذا رباعي ما له مجرد يعني لا يوجد فيه حرف زائد. الآن صرف دحرجة، دحرجة، يدحرج، دحرجة، دحراجا، فهو مدحرج، مدحرج. تجد أن الدال والحاء والراء والجيم موجودة في جميع التصاريف ولم تسقط، فعرفنا أنه رباعي ما له مجرد، رباعي مجرد، أو قل رباعي أصول لا يوجد فيها حرف زائد. إلى هنا واضح؟ إذن السؤال عندكم، الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد. المجرد على كم أقسام؟ على قسمين، ثلاثي ورباعي، ثلاثي ورباعي. طيب الثلاثي المجرد كم له أوزان؟ الثلاثي المجرد كم له أوزان؟ ثلاثة. فعل بفتح العين، فعل بكسر العين، فعل فعل بضم العين. انتبه معي، الفعل الثلاثي أو نقول الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد. المجرد على قسمين، ثلاثي ورباعي. الثلاثي كم له أوزان؟ ثلاثة. فعل بفتح العين، فعل بكسر العين، فعل بضم العين، ليس له إلا هذه الثلاثة أوزان. فعل مثل ضرب، ذهب، قعد. فعل مثل فهم، علم، سمع. فعل مثل حسن، شرف، كرم. واضح؟ ظرف. اتضح. إذن الثلاثي المجرد كم له أوزان؟ ثلاثة. فعل بفتح العين، طبعا الفاء دائما وأبدا مفتوح، واللام تحرك بحركة البناء، اللام الحرف الأخير يحرك بحركة البناء. الكلام على من؟ على العين، هي التي يحصل فيها التغيير. فنقول فعل بفتح العين، فعل بكسر العين، فعل بضم العين. إلى هنا واضح رعاكم الله؟ طيب انتبه معي، فعل يعني الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان فقط، فعل، فعل، فعل. هذا في الماضي. بالنظر إلى المضارع، إذا فتحنا العين في الماضي فلنا في عين المضارع ثلاثة أوجه. انظر معي، التغيير لا يحصل إلا في العين، في الماضي وفي المضارع. فإذا فتحنا عين الماضي كم لنا في عين المضارع؟ ثلاثة أوجه. مثلا نقول فعل، فعل يفعل. انظر، يا حرف المضارع دائما وابدا مفتوح، يفعل. والحرف الثاني فاء المضارع ما لها؟ ساكن. ضرب يضرب، نصر ينصر، إذا الحرف الأول مفتوح والثاني ساكن دائما أبدا. ما الذي يحصل فيه التغيير؟ العين. إذا إذا فتحنا عين الماضي كم لنا في عين المضارع؟ ثلاثة أوجه: الضم والفتح والكسر. فنقول فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. من يمثل؟ هات عبد الله. نصر ينصر، نصر ينصر على وزن فعل يفعل، وهذا يسمى باب نصر. باب نصر هو فتح العين في الماضي وضمها في المضارع. باب نصر، باب نصر. ما هو باب نصر؟ نفتح العين في الماضي ونضمها في المضارع، فنقول نصر ينصر. مثال آخر: قتل يقتل. تمام، قتل يقتل تقول من باب نصر. ارفع صوتك. لا، خرج يخرج. أما فتح يفتح، نريد فعل يفعل. أخذ يأخذ، كتب يكتب، أكل يأكل، دخل يدخل. تمام، ما الفائدة؟ هرب يهرب. أحسنتم. إذن إذا فتحنا نقول باب نصر هو فتح العين في الماضي وضمها في المضارع، فتح العين في الماضي وضمها في المضارع. طيب نريد باب فتح، باب فتح. ما هو باب فتح؟ نفتح العين في الماضي والمضارع، فتح يفتح، فتح يفتح. انظر باب فتح، فتح العين في الماضي والمضارع. طيب من يمثل أيضا؟ سأل يسأل، ذهب يذهب، مدح يمدح. لا، علنا، علنا على وزن فعل. نحن نريد فعل. قرأ يقرأ، رحل يرحل. أحسنتم، انتبهوا معنا يا عبد الرحمن. إذا باب نصر هو فتح العين في الماضي وضمها في المضارع. باب فتح، فتح العين في الماضي والمضارع. بقي معنا فعل يفعل، يسمى باب ضرب. فعل يفعل يسمى باب ضرب، وهو فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. تقول ضرب يضرب على وزن فعل يفعل، جلس يجلس، هت نزل ينزل. تمام، ارفع صوتك. أبصر، هذه على وزن أفعل، ونحن نريد الثلاثي فعل. عصر يعصر. تمام، كسر يكسر. هات ايش؟ كذب. تمام، يكذب. تمام، كذب يكذب على وزن فعل. طيب واضح لنا يا شباب؟ انتبهوا معنا، المسألة سهلة. باختصار أريدك تفهم بغض النظر عن الأمثلة. إذا فتحت العين في الماضي فكم لك في عين المضارع؟ فلا تعجب، الفتح والضم والكسر. واضح؟ الضم يسمى باب نصر، والكسر يسمى باب ضرب، والفتح يسمى باب فتح. واضح؟ فما نقول قتل يقتل من باب نصر، كسر يكسر من باب ضرب، ضرب. نزل ينزل من باب ضرب. واضح إلى هنا؟ فتح يفتح من باب هو فتح، هو فتح. طيب الآن ننتقل إلى فاعلة. كسر العين في الماضي، كسر العين في الماضي فاعلة مثل فهم علم سمع. هذه في الحقيقة ليس لنا في المضارع إلا الفتح والكسر، هذا شاف. من كسر العين في الماضي ليس لنا في المضارع إلا ماذا؟ الفتح. فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، ليس لنا في المضارع إلا ماذا؟ الفتح. ومن كسر هذا شاف، يقتصر فيه على السمع، مثل علم يعلم، سمع يسمع، فهم يفهم، شرب يشرب. ليس لنا إذا كسرنا عين الماضي في عين المضارع إلى الفتح. ومن كسر عين المضارع فهذا شاذ، يقتصر به على السماع، مثل حسب يحسب، حسب يحسب. طيب فهنا فعل، فعل يفعل من باب علم، يسمى باب ماذا؟ باب علم، ومن قال فعل يفعل باء حسب. وأما من ضم العين في المضارع، من ضم العين في المضارع فليس لنا، من ضم العين في الماضي، من ضم العين في الماضي فليس لنا في عين المضارع إلا الضم. فعل يفعل فقط، حسن يحسن، واضح؟ شرف يشرف، كرم يكرم، ليس لنا في عين المضارع إلا الضم، واضح يا شباب؟ وهذا يسمى باب إيش؟ حسن. فعل يفعل يسمى باب حسن. إذن أعيد، المجرد على كم أقسام؟ على قسم ثلاثي ورباعي. الثلاثي كم له أوزان؟ ثلاثة أوزان. فعل بفتح العين، فعل بكسر العين، فعل بضم العين. بالنظر إلى المضارع كم أوزان؟ ستة. فعل بفتح العين في الماضي لنا في عين المضارع ثلاثة أوزان. فعل يفعل يفعل يفعل. ومن كسر العين في الماضي فلنا في المضارع وجهان، فعل يفعل فعل يفعل. ومن ضم العين في الماضي ليس لنا في المضارع إلا وجه واحد، فعل يفعل. واضح؟ توحد لكم الله. طيب ننتقل إلى مجرد الرباعي، وزن واحد وهو فعلل، وزن واحد فعلل، ليس لنا إلا هذا الوزن. فعلل دحرج يدحرج، فعلل دحرج يدحرج. طيب انتبه معي. إذن يا شباب الماضي كم له أوزان؟ ثلاثة. ما هي؟ فعل فعل فعل. المضارع يا قاسمي كم له أوزان؟ وزن واحد. المضارع كم له أوزان؟ الرباعي المجرد، الرباعي المجرد كم له أوزان؟ وزن واحد. ما هو؟ فعل وزن واحد. إذن الثلاثي المجرد له ثلاثة أوزان، فعل فعل فعل. الرباعي المجرد له وزن واحد، ما هو؟ فعل. هذا الوزن ألحق به كم قلنا؟ ستة. اليوم بما أنكم في لمح الطرف ثمانية، سهلة هي سهلة. ستة فوعل، أغلق الكتاب ما عليك، فوعل فيعل، هذا ثلاثة، أربعة فعيل. هنا بالنون الآن، زيادة الواو قبل العين وبعد العين، زيادة الياء قبل العين وبعد العين، زيدوا زيادة النون قبل العين وبعد العين. خمسة فنعل، فنعل. ستة فعنل، واضح؟ سبعة فعلل، ثمانية فعل، واضح؟ كيف؟ سنعيد تفضل. رقم اثنين واحد اثنان، ها ما شاء الله كلمنا ويا سهل ما شاء الله عليكم، اللهم بارك، لا نصرعكم عليكم، جئتم بالأذكار. فوعل فعول، ما شاء الله، قلت يا ألم الله إشم جريما قد ارتكبت على السطور. طيب انتظر معي، زيادة معنا زيادة الواو قبل العين بعد العين، زيادة الياء قبل العين بعد العين، زيادة النور قبل العين بعد العين. فعل لا نفس الوزن الأصلي فعل. طيب نحفظها، فوعل فعول، فيعل فعيل، فنعل فنعل فعنل. انظر، فنعل فعنل، واضح؟ فعل لا فعل، واضح؟ ما الذي زاده على متن البناء؟ هذان الوزنان الخامس والسادس، فنعل وفعنل. طيب اتضحت؟ طيب انتبه معي، إذا الرباعي المجرد له وزن واحد، ما هو؟ فعلل، ألحق به كم؟ ثمانية أوزان. طبعا الآن أريدك أن تفهم ما هو الملحق. الملحق أن يزاد على الكلمة حرف أو حرفين لتلحق بكلمة أخرى فتتصرف تصرفها، يعني من حيث الحركات والسكنات، من حيث المصدر، من حيث المضارع. انظر الآن، فعلل يفعلل فعللة، فوعل يفوعل فوعلة وفعوالا، كذلك هنا فعلل يفعلل فعللة وفعلالة. مثال فعل لا نقول دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. مثال فوعل حوقل يحوقل حوقلة وحيقالة. من حيث التصرف نفس التصرف، الحرف الأول متحرك وهناك الأول متحرك، الثاني ساكن وهناك الثاني ساكن، من نفس المصدر، نفس المضارع، نفس الماضي. واضح الآن؟ إذن الإلحاق هو أن نزيد على الكلمة حرف أو حرفين لتلحق بكلمة أخرى فتتصرف تصرفها. واضح؟ طيب افتح الكتاب. طبعا المزيد، مزيد الثلاثي، مزيد الرباعي، غدا بإذن الله نأخذه. هنا طبعا توجد أشياء زائدة، بس هذه هي الخلاصة. مجرد الثلاثي له ثلاثة أوزان، فعل فعل فعل. مجرد الرباعي كم له أوزان؟ له وزن واحد. نعم. يعني هذا هي ثلاثي، الملحقة بالرباعية هي ثلاثي. زيدت مثلا فوعل مثل حوقل، زيدت الواو، أصله حقل. حوقل أصله إيش؟ حقل. زادوا له الواو ليتصرف تصرف ماذا؟ فعلل. مثلا جلبب أصله جلب، زادوا له لاما، يعني حرف ثاني باء في جلبب، زادوا الباء الثانية لتتصرف تصرف فعلل. الآن مثلا أقول لك حقل، قال يا أخي أنا والله مظلوم، أنا أريد أن أكون مثل فعلل. هذا فعلل معه سيارات وعمارات ويتصرف هدا معه نظارات، أنا أريد أكون مثله. فقلنا له يا أخي ما يصلح، لكن سهل، نزيد لك حرفا لتصبح مثله. أنت الآن معك ثلاثة حروف وتريد أن تصبح مثل الذي معه أربع حروف. قال لابد. تعرف الأب بعض حين يجامل ولده، قالوا له نزيد لك حرفا، زاد لهذا واو قبل العين ولهذا واو بعد العين، وهذا زاد له ياء قبل العين ولهذا زاد ياء بعد العين، وهذا زاد له نون قبل العين وهذا زاد له نون بعد العين. فعل لا زاد له لاما، وفعل زاد له ألفا، زاد له ألفا. لماذا زاد هذه الأحرف؟ لتلحق هذه الكلمات بفعل لا وتتصرف تصرف فعل لا. طيب الإلحاق يؤتى به لغرض لفظي أم لغرض معنوي؟ لغرض لفظي فقط، أن تتصرف تصرفها، لكن المعنى لا، بخلاف الزيادات الأخرى يؤتى بالزيادة لغرض معنوي، لغرض معنوي. ولهذا ما كانت الزيادة لغير الإلحاق له وزن خاص به. مثلا كرم، لو زدنا الألف نقول أكرم، وأكرم له أوزان خاصة به ويتصرف تصرف خاص به لا يلحق بغيره. أما هذا هو مقلد لمن؟ لفعل. طيب حفظكم الله. الجميع استلم ورقة يسجل اسمه فيها؟ الجميع متأكدون؟ طيب الذي ما استلم ورقة يكتب اسمه، ارفع يدك. من معه أوراق زائدة؟ قم يا عمر وزع لهم. أعطهم. طيب أرى القراءة يا شباب ستطول، ونحتاج أن نكتب لكم بعض الفوائد فيها، فنكتفي بالدرس إلى هنا. واليوم تسلمون الأوراق، كل طالب يسجل اسمه، انتظروا لا يخرجن أحد. طيب سبحان انتظروا سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، لا يخرجن.